فلا نزال أيضا مع كتاب الزكاة، فقد بقيت أيضا فيه جملة من المسائل والأحكام والفروع نسير فيها إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إتمامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمه كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة والنية فيه. قال رحمه الله: فصل. وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها، يعني أخذ زكاة عامل لم يأتي، يعني طلب تقديم الزكاة ولكنها تلفت، فإذا تسلفها وتلفت فالعلماء مختلفون فيها، جمهور العلماء يقولون لا يضمن، ولا يفرقون بين أن يكون سبب تسلفه في رغبة من الفقراء أو من أصحاب الأموال أن يقدموها، أو أن يكون ذلك منه تصرفا مطلقا، هذا هو رأي جمهور العلماء. ولكن الشافعية يفصلون القول ويقولون إن تسلفها بإذن الفقراء أي رغبة منهم، أو بتقديم ذلك من الأغنياء أي ممن يؤدون الزكاة، فإنه في هذه الحالة لا ضمان. أما إذا تسلف هو من ذات نفسه فإنه يضمن، قالوا لأن الفقراء أهل رشد، يعني عندهم من الرشد والمعرفة والإدراك ما لا يحكم عليهم في مثل هذه الأمور، فإن كان كذلك يحصل الضمان، وإن كان هناك تسلف فإنه بذلك يكون وكيلا عنهم ونائبا عنهم فلا شيء. ولكن يبدو أن مذهب الجمهور هو أظهر وأرجح. قال: وكانت من ضمان الفقراء، سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع. كلمة سأله ولم يسأله هذا يشير إلى مذهب الشافعية. نعم. لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم، بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم، فإذا سلفت من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم. وهذا مر بنا بأن للحاكم إذا امتنع الذي وجبت عليه الزكاة أن يأخذها منه قهرا، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومعه الصحابة. قال رحمه الله: فصل. وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشر. لماذا لا يجوز تعجيل العشر وقد مر بنا أيها الإخوة بأنه يجوز تعجيل الزكاة؟ يعني مر بنا أنه يجوز تعجيل الزكاة لكنه هنا قيد العشر. لماذا؟ لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا إلى الزكاة، ففي بعض أنصبة الزكاة يشترط شرطان: أن يتم النصاب وأن يحول الحول. وهنا بالنسبة للعشر أي زكاة الخارج من الأرض كما تعلمون ليس لها حول، وإنما تجب بسبب واحد هو بدو الصلاح. قالوا: فلا سبب إلا سبب واحد. ولذلك متى يجب العشر أو نصف العشر؟ إذا بدا صلاح الثمار، يعني إذا نضجت. إذن هذا هو السبب الذي جعل المؤلف يذكر ذلك. أما ما مر بنا من مسائل أخرى فقد رأيتم بأن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم زكاته، لكن اختلف العلماء أيجوز تقديمه أكثر من عام أو لا، وهذا مر بنا في الدرس السابق. قال: وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشر لأنه يجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح في الثمرة والحبل. إذا لا سبب آخر معه، فزكاة الخارج من الأرض كما تعلمون لا تحتاج لأن يحول عليه الحول، ليس شرطا فيها، لكن زكاة النقدين وكذلك أيضا زكاة السائمة وعروض التجارة يشترط فيها، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن الركاز وكذلك المعدن هذه لا يشترط ماذا أن يمضي عليها حول. إذن بالنسبة للعشر هناك سبب واحد، ما هو هذا السبب؟ هو بلو، هو النضج، يعني أن تكون قد بدا صلاحها. قال: فتعجيله تقديما له على سببه. وقال: يعني أنت كما تقدم الشيء على سببه، والشيء لا يقدم على سببه، كإنسان مثلا يكفر قبل أن يحلف، إنما تأتي الكفارة بعد ماذا؟ أن يحلف يمينا، ثم بعد ذلك لا يؤدي ما حلف به. وقال أبو الخطاب رحمه الله: يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله. يعني إذا طلعت الثمرة وأيضا وأثمر يعني إذا أثمرت ماذا الثمرة وطلع الزرع قال يجوز لأنه بدأت العلامات. وأما الآخرون فيقولون لا. نعم كيف قد نعم لا هنا خصوص الهقال حتى يبدو صلاحه. وبدو الصلاح هو ماذا؟ أن تثمر الثمار وأيضا أن يشتد الحب. ولما سئل قال أن تحمر أو تصفر أو تحمر أو تصفر. إذن لا بد من ظهور الثمرة ونضجها. وقال أبو الخطاب يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله لأن وجود ذلك كملك النصاب. يعني وجود ذلك الذي هو طلوع ماذا الثمر وكذلك أيضا حصول الزرع. وبدو الصلاح كتمام الحول. قال وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا. لأن هذه ليس فيها حول. مجرد أن يجد الركاز يجب عليه ما يجب. يجب عليه الخمس وأربعة الأخماس له. وقد مر بنا في القصة التي حصلت مع عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاء رجل بالركاز فأخذ منه الخمس فأخذ يوزعه على من في مجلس والصحابة. فلما بقي شيء قال أين صاحب الدنانير؟ قال أنا. فقدم فأعطاه الباقي. وكذلك علي رضي الله تعالى عنه عندما جاءه بالخمس أمره أن يوزعه في الفقراء. قال لأن سبب وجوبها يلازم وجوبها ولا يجوز تقديمها قبل سببها. يعني سبب وجوبها موجود معها. أنت إذا وجدت الركاز وجد سبب الوجوب وهو وجود الركاز. هذا هو مرادك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات. يعني قسم الصدقات يعني تقسيمها. كيف تقسم الصدقات؟ الله تعالى ذكر ثمانية ولكن المؤلف سيقدم بهذا الباب على ما يتعلق بالثمانية. كيف يتم قسمة الصدقات؟ هل تسلم للإمام ولا يجوز أن يتولاها الإنسان بنفسه أو أنه يجوز في حال دون حال أو أن هناك فرقا بين الأموال الظاهرة والأموال الظاهرة مثل سائمة الأنعام وكذلك أيضا كما مر بنا الخارج من الأرض التي هي الزروع والثمار أو أنها عامة فتشمل الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة. مر بنا التعريف بكل منهما قبل دروس يعني مضى لها فترة. قال يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه. يعني يجوز لرب المال. بعض العلماء يرى أن هذا هو الأولى وأن الإنسان إذا فرق زكاته بنفسه تطمئن نفسه وترتاح أيضا ويكون أيضا قد رأى أنه قد وضع في أيدي المستحقين. ولكن بعض العلماء يعكس يقول إذا سلمت للسلطان فالسلطان أعرف بالفقراء والمحتاجين وربما يكون لهم ديوان أو سجل والإنسان ربما يعطي إنسانا يظنه فقيرا وهو ليس بفقير. وعلى كل حال هذا جائز وذاك جائز. قال لأن عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم. هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين بن نورين الذي جهز جيش العسرة وأنتم تعرفون سيرته النيرة وما أحاط بها أيضا من أضواء تنير الطريق لمن أيضا يريد أن يقتبس وأن يستفيد من تلك أيضا السيرة النيرة العطرة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم ذلكم الخليفة الذي قتل شهيدا وهو صائم يتلو كتاب الله عز وجل. فهذا عثمان رضي الله تعالى خطب الناس وقال هذا شهر زكاتكم ويقصد به شهر رمضان. وتعلمون أيها الأخوة بأنه لا يتعين أن تخرج الزكاة في شهر رمضان ولكن شهر رمضان له مزايا وله فضائل كثيرة. فأنتم تعلمون بأن أوله رحمة وأن أوسطه مغفرة وأن آخره عتق من النار وأنه شهر البر وشهر الإحسان وشهر الصدقات وفضائله كثيرة. فما أجمل أن يتم توزيع الزكاة في ذلك الشهر أن يرتب الإنسان لأن الفقراء بحاجة كما تعلمون إلى الطعام وإلى الشراب بحاجة ما يقوتهم في أيام صيامهم. فلا شك أنه في وجود ذلك الشهر هو جمع بين الحسنين. هذا هو المراد. ولذلك أمر الناس رضي الله تعالى عنه أن يؤدوا ما عليهم من دون ثم بعد ذلك يصفوا أموالهم فإذا بلغت نصابا وجب عليهم أن يخرجوا الزكاة. وهذا تذكر من الخليفة وأنتم تعلمون بأن ولي الأمر واعي وهو موجه للناس وهو يدلهم على ما فيه خيرهم وعلى ما فيه سعادتهم وعلى أيضا ما فيه فلاحهم ونجاتهم، سعادتهم في الدنيا وفلاحهم في الآخر، فهو يذكرهم بأنه قد أقلهم شهر أو قارب أن يحل وأن عليهم أن يتهيأوا لذلك. ومما ينبغي أن يستعدوا له أن يصفوا ما عليهم من حقوق فيخرجوها فيؤدوا ما عليهم من ديون، فتبقى أموالهم بعد ذلك فتخرج منها الزكوات فتسلم إلى أهلها، وفي مقدمة من يعطى الفقراء والمساكين. قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. قال: وأمر علي رضي الله عنه وأرضاه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. هذا الذي وجده في الكوفة ومر بنا فجاء إلى علي رضي الله تعالى عنه. تعلمون واجد الركاز يأخذ أربعة أقماس وعليه الخمس، ولكنه جاء به إلى علي رضي الله تعالى عنه فأمره أن يوزعه. سأله: ألك جيران فقراء؟ قال: نعم. قال: خذ فاقسمه بينهم، أو خذه فاقسمه بينهم. قال: وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيره. هذا هو أيها الإخوة الواجب، يعني ينبغي للمسلم أولا أن يلتزم بأحكام الإسلام، ولا شك أنه يأتي في مقدمة أحكام الإسلام هي السمع والطاعة، وهو عندما يسمع ويطيع لولي الأمر إنما هو يأخذ بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجاءت حديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي ذر: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الحديث الآخر: اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف. إذن ينبغي السمع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، وما أخطر أن يموت الإنسان ميتة جاهلية. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما سيكون من مال أو ما كان من أمراء قد يكون فيه ظلم وتعدي، قال: اسمعوا واطيعوا، وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك. لماذا؟ لأنه يترتب على هذا أيها الإخوة أمور عظيمة، لأن في ذلك اجتماع للكلمة، وأيضا اتحاد ماذا صفوف المسلمين، ولأن في عدم الطاعة تفرقة للكلمة وافتيات على الإيمان. حتى تعلمون أيها الإخوة بأنه لو رأى إنسان شهر رمضان، يعني رأى الهلال ولم يؤخذ برأيه، قالوا يصوم ولا يعلن ذلك، مع أنه متأكد أنه رأى الهلال، ولكنه لم يكتف بشهادته لعدم وجود شاهد آخر. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يحصل افتيات على الإيمان، فهو عندما يصوم والناس أيضا كذلك، أو يرى الهلال والخروج من الشهر فيفطر والناس لا يعلن ذلك. ولذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وتعلمون قصته التي مرت بنا قريبا ليست بعيدة، عندما اختلف مع معاوية رضي الله تعالى عنه، عندما مر به أحد التابعين وسأله: ما الذي جاء بك إلى هذا المكان، أو ما الذي أوصلك إلى هذا المكان في الربذة؟ فأخبره بأنه كان في الشام، أنه نزل الشام، وأنه اختلف مع معاوية رضي الله تعالى عنهما جميعا، وأن معاوية قال في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، قال معاوية: هذه في أهل الكتاب. وأبو ذر قال: فينا وفيهم. ثم اختلف فكتب ماذا؟ معاوية إلى عثمان وهو الخليفة الراشد في ذلك الوقت، يخبره بما حصل من أبي ذر، فطلبه عثمان رضي الله تعالى عنه إلى المدينة وناقشه في ذلك الأمر، وبقي أبو ذر عند رأيه. فقال له عثمان: لو تنحيت قليلا، يعني تجنبت حتى لا يتكاثر عليه الناس ويحصل خلاف، والخلاف قد يؤدي إلى الفرقة، فذهب إلى الربذة. ولذلك لما سئل أخبره قال: هو الذي أوصلني. ثم قال: لو أمروني أن أذهب إلى أقصى الدنيا شرقا أو غربا لفعلت. وهذا هو المراد، هذا هو السمع والطاعة. صحابي جليل يقول، ومع ذلك علل العلماء، قال: أبو ذر كون وحده، صار وحده في هذا الأمر وخالف الصحابة، لماذا؟ قالوا لأنه أحيانا تصدر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ما ينسخها أو يخصصها فلا يقف عليها أبو ذر، لأنه كان يذهب كثيرا إلى ماذا؟ إلى الربذة، وتعلمون قصته فيما يتعلق بماذا في التيمم من الجماع. إذن الشاهد هنا أنه يعطيها للإمام. ولذلك عبد الله بن عمر لما سألوا قال إن جاء سعاة عبد الله بن الزبير أعطيته، وإن جاء نجدة الحرورية أعطيته، لأنه لا يريد أن يوجد خلافا بين الأمة ولا فرقة، ولكنه يريد أن يجمع كلمة المسلمين وأن يتحدوا. وأنتم تعلمون من هو عبد الله بن عمر، ذلكم الصحابي الجليل التقي النقي الورع الذي كان يقتدي بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في استغلاله في الشجر وفي جلوسه وفي قيامه وفي قعوده كان يحاول دائما أن يتخطى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلك مسلكه ويتتبع أثره في ذلك. إذن قضية يسلمها للإمام عدلا أو غير عدل هذا هو المطلوب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، والجهاد واجب عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وتعلمون ماذا يحصل لو حصلت الفرقة أو الخروج على الأئمة أو حتى منازعة في أمر من الأمور؟ كم يحصل في ذلك من الفساد؟ والله تعالى أمرنا بجمع الكلمة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيره، لما روى سهيل بن أبي صالح رحمه الله قال أتيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. أنتم تعلمون الذين خرجوا وحاربوا علي بن أبي طالب وماذا كان منهم، ثم استفحل أمرهم وقاتلوا الأمة الإسلامية وأوجدوا جرحا يثعب دما خلال فترة طويلة في صفوف الأمة الإسلامية. فبدل أن يتجه المسلمون إلى نشر العقيدة الإسلامية ودعوة الناس إلى الخير وإلى الفلاح وإلى الدخول في دين الله، اشتغلوا بأولئك فترة ليست بقصيرة من الزمن، أخذت العصر الأموي وقدرا أيضا من العصر العباسي، وكانت النتيجة أنها كانت كلها دروع ودماء ماذا تنزف من أجسام الأمة الإسلامية. وهذا كله بسبب التشدد والتنطع في دين الله والإفراط فيه. ورسوله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم أو أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن هذه هي نتائجه وأسبابه. إذن أيها الإخوة، فيما يتعلق بهذا يدفع إلى الإمام عدلا كان وغيره، لأن في ذلك الصلاح. ولذلك لما ذهب إلى سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة، فأخبره بأنه يدفعها إليهم حتى وإن كانوا غير عادلين، حتى وإن كانوا ما دامت السلطة بأيديهم. وكذلك ذهب إلى أبي هريرة، وكذلك ذهب أيضا إلى ماذا سعيد أيضا، كل هؤلاء ذهب إليهم وغيرهم أيضا من الصحابة، وكلهم كان رأيهم متفقا. فهؤلاء أربعة من الصحابة أبدوا ذلك الرأي، وأثر عن عائشة ما هو قريب نحو ذلك أيضا. إذن الصحابة هذا رأيهم أنها تسلم للإمام عدلا كان وغير عدل، ما دامت السلطة بيده فإنها نعم. فقال ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك. وتعلمون من هم هؤلاء الصحابة؟ سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، وأضف إليهم أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها. هؤلاء كلهم كان هذا رأي، ادفعها إليهم ولا تنظر ماذا هذا أو هذا، لا، لأنك مطالب بالسمع والطاعة، وأن تؤدي ما لهم عليك من حقوق يجب على الإنسان أن يؤديها، ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم. قال أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يخرجها، ذلك لأنه على ثقة من نفسه ولا يأمن من السلطان أن يصرفها في غير مصارفها. حتى ولو صرفها في غير مصارفها هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، أنك أديت ما عليك. والله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. خذ الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي بعده من الخلفاء والملوك والأمراء والأئمة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك نجد أن الحنفية والمالكية يقولون بالنسبة للأموال الظاهرة يجب أن تسلم إلى الإمام التي هي بهيمة الأنعام السائمة وكذلك الخارج من الأرض ينصون، وهي رواية للإمام أحمد لكنه لا يجب ذلك وتشير إليها المؤلف. هذا كله أيها الإخوة الغرض منه هو اجتماع كلمة المسلمين على كلمة سواء ونبذ الخلاف، وأنتم تعلمون ما يحصل على الخلاف. ولذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة يا ابن السوداء، قال إنك رسول الله، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. كيف يقول ابن السوداء إنك امرؤ فيك جاهلية؟ وأيضا قال رسول الله أيضا في مناسبات أخرى، نعم أبي أمر الجاهلية وأنا بين أظهركم، لما تداعوا يا لفلان على الأنصار على المهاجرين الآخرة، قال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال وعنه رحمه الله ما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة. وهذه يجبها الحنفية وكذلك المالكية، يرون أنها تجب لأنها أمور ظاهرة وينبغي أن يتولاها الإمام، لأنه ربما يحصل فيها تلاعب أو ربما ينسى الناس، وتعلمون السلطان ولي من لا ولي له، والله يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك قالوا 60 عام بإمام غير عادل خير من ليلة بلا إمام، لأنه لو كانت ليلة بلا إمام لانتشرت الفوضى وأسيلت الدماء وتعدى بعض الناس على بعض، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيم هذا الإمام ليحفظ مال دماء الناس وأموالهم وشؤونهم. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة. وهذا تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من؟ بعث عمر بن الخطاب، وبعث معاذ بن جبل، وبعث أبا موسى، وبعث ابن اللتبية التي تعرفون قصته وقال هذا لكم وهذا لي، بعث هؤلاء وغيرهم أيضا. والصحابة تذكرون في أول زكاة الإبل مر بنا حديث أبي بكر الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه أبو بكر عندما أرسل أنس بن مالك، يعني عندما أرسل أبو بكر أنس بن مالك إلى البحرين عاملا له لقبض الصدقات، أوصاه بما في ذلك الكتاب وبين له ما يجب. قال وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل. لا، أبي موسى وأبو الخطاب من الحنابلة، دفعها إلى الإمام ماذا العادل أفضل؟ قالوا أفضل، لكن هي تجوز لهذا ولهذا، يعني يفضلون على أن يتولاه الإنسان بنفسه، لأنه أعلم بالمصارف والدفع إليه أبعد من التهمة ويبرأ بها ظاهرا وباطنا. يعني الإنسان عندما يدفع الزكاة إلى الإمام يبرأ بها ظاهرا وباطنا، لأنه سلم الإمام فانتقلت من ذمة إلى ذمة هذا الإمام أو والي الإمام الذي يوليه القاضي وغيره، فيتحمل المسؤولية أمام الله والعودة خرجت، لكن هو نفسه قد يقصر في أمر الزكاة فيلحقه الإثم، ولذلك أخرجها عن عهدته إلى عهدة غيره. هذا هو معنى كلام الشيخين. قال ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطنا. وتعلمون الناس يورخ منهم المحتال ومنهم ماذا صاحب الكذب، فربما يظهر الفقر ويتظاهر أيضا في ملبسه وفي حركاته وهو لا يحتاج إلى الزكاة، وذلك لقلة الخوف من الله، فربما يقع. ولا شك بأنها لو وقعت موقعها حينئذ لا شك بأنها أولى من أن تقع في غير موقعها، لكن لو أن إنسانا رأى شخصا ظن أنه فقيرا فأعطاه زكاته صحيحة. لكن مراد المؤلف بأن الإمام أعرف بشؤون الناس لأنه هو ولي الأمر، فمثلا القاضي يعرف من الذين حوله، وربما يحصر الفقراء كما ترون الآن الجمعيات يعرفون الفقراء أكثر من غير أكثر مني ومن، لأنهم يتعاملون معهم ويعرفونهم وصبروا غورهم وربما زاروا أماكنهم ويعرفون طبقاتهم، فهم بلا شك يعرفون أحوالهم. قال ويبرأ بها ظاهرا وباطنا، ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير أن يصادف غير مستحق أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطنا. الباطن في الأمور الظاهرة، يعني أنت الآن يعني الإنسان يعمل عملا ظاهره الصلاح، لكن الله أعلم في الباطن. ويوضح ذلك في قصة الحديث الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم أنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حقه في شيء يعني وهو لا يستحق فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. وقضاه القاضي أيضا، هو يقضي في الظاهر، قد يقضي بين اثنين فيحكم لشخص والحق مع خصم المحكوم عليه، لأن الأدلة والبراهين وربما جاء بماذا بشهود زور فحكم له بما ظهر له، وهو لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا كان رسول الله الأقف إنما أقطع له قطعة من النار أحكم على نحو مما أسمع فما ذلكم بغيره، إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات. نعم، وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبعث أولئك، وقد بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبعث معاذا عدة مرات كما تعلمون اليمن، وأبا موسى أيضا، وابن اللثبية وغير هؤلاء، هؤلاء يحضرون، هؤلاء ممن بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة لقبض. إذن المؤلف يقول يجب أن يبعث الإمام السعاة لأخذها، لأن الزكاة فرض وما لا يتم الواجب إلا بفواجب، إذن يجب أن يرسل السعاة ليأخذ تلك الزكاة ويردوها في المحتاجين إليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، ولأن في الناس من لا يؤدي صدقته أو لا يعلم ما عليه، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة. قال: ومن شرط الساعي أن يكون بالغا عاقلا أمينا. لماذا أن يكون بالغا عاقلا أمينا؟ بالغا عاقل يجمعه وصف واحد مكلف، وأن يكون أمينا غير خائن، يعني لا يعرف بخيانة. إذا بالغا عاقلا أن يكون مكلفا، معنى هذا أننا نخرج المجنون ونخرج الصغير، وأن يكون أمينا لا نعطيها إلى خائن، لأن الخائن لا يؤمن، هو خائن في دينه، فكيف نأمنه على ماذا أمر من أمور الدين؟ إذن هو حري بأن يضيع حقوق الآخرين أو على الأقل أن يخون فيما يصل إلى يديه. إذن قالوا: ولأن هذه العلماء أن يكون عاقلا وأن يكون أيضا بالغا وأن يكون أمينا، قالوا هذه لأن أصل الساعي هو وال على ذلك الأمر، هو راع، كلكم راع وكل راع ما سمع راعي، وهذه الأوصاف تشترط في الولاية، أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يكون أمينا. إذن هذه ولاية، قالوا والولاية تشترط في هذه الشروط، فواجب أن تتوفر فيها، لأن الصبي والمجنون لا قبض لهما. لا قبض لهما لماذا؟ لأنهما غير مكلفين، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، فكيف تكلف إنسانا لم يكلف؟ يعني رفع عنه القلم وأنت تريد أن تضع عليه القلم فكيف ترسله؟ لكن قد يوجد من الصغار ما فيه من النجابة والذكاء وغيره، فهذه مسائل أخرى كإمامة الصلاة. والخائن يذهب بمال الزكاة. والخائن لا يؤمن، لأنك كيف تأمر الخائن؟ ها؟ الخائن لا أمانة له، ومن لا أمانة له كيف يتمن على أموال الزكاة؟ قال: ولا يشترط كونه فقيرا. ولا يشترط كونه فقيرا، نعم، لماذا؟ لأنه ليس شرطا، لأن هذا الذي يأخذه الساعي إنما يأخذه مقابل عمل أجرة عمله، فهو لا يأخذ مقابل أنه فقير، ولا لأنه مسكين، ولا لأنه من المؤلف قلوبهم، ولا من الغارمين، ولا ابن السبيل، لا يأخذ منها، إنما هو يأخذ مقابل العمل، فهو عمل يأخذ مقابله الأجر. ولذلك سيأتي بعد قليل يتكلم المؤلف هل يجوز أن يكون الساعي غير مسلم، لأن هذه أجرة، هناك من يرى هذا. قال: ولا يشترط كونه فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث عمر رضي الله عنه وعمله وكان غنيا. يعني ما من عمله، يعني أعطاه أجرة مقابل عمل، هذا جاء في الصحيحين. قصة عمر رضي الله تعالى عنه موجودة في صحيح البخاري ومسلم، وذلك قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأعطاني، فقلت يا رسول الله، أو قال الخضر، لو أعطيت من هو أفقر مني، انظر إلى عمر رضي الله تعالى، لو أعطيت من هو أفقر إليه مني أو إليها مني، إلى ماذا العطية؟ فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له خذه، يعني خذ هذا المال. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءك هذا المال، إذا جاءك شيء من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا يعني وما لا يأتيك إلا عن طريق السؤال فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك، يعني لا تجعل نفسك تتعلق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر، وعمر كما تعلمون من الصحابة الذين جاهدوا وحصل على عدد من الأسهم، وكان رضي الله تعالى عنه من الأغنياء، وإن لم يكن من ماذا الأغنياء الأكثر حالا، ولكنه كان غنيا، والغني هو من يرتفع حاله فوق الفقر، إذا كان غنيا. فأعطاه في بعض الروايات الرسول صلى الله عليه أعطاه مرارا، وفي ذات مرة قال فأراد أن يعطيني، فقلت يا رسول الله لو أعطيتها من هو أفقر إليها مني أو من هو أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه، يعني خذ هذا المال. في بعض الروايات فاصرفه أو تصدق به. ثم قال له عليه الصلاة والسلام إذا ضرب لما يستقبل من الزمان، إذا جاءك شيء من هذا المال غير مشرف ولا سائل، يعني غير متطلع إليه ولا متعلق به ولا حريص عليه ولا سائل عن باذل ماذا السعي في الوصول إليه، فأخذه، وما لا فلا تتعبه نفسك، وما لم يكن كذلك أي لا تسعى إليه ولا تتشرف نفسك وتتطلع وتحرص على مثل هذا فلا. لماذا أعطاه الرسول؟ لأنه أعطاه مقابل عمله يقطع الفيافي والكبار ويذهب ويجمع الصدقات، إذن هو ماذا يستحق أن يأخذ الأجر. ولكن هذا يدلنا أيها الإخوة على ورع عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا زهده في الدنيا، وإقباله رضي الله تعالى عنه كغيره من الصحابة على أمور الآخرة. ولذلك قال يا رسول الله لو أعطيت من هو أفقر إليه مني، لكن أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المسألة ليست مسألة فقر ولا غنى، قال له خذه أمر، ثم بين له الفرق بين من يأخذ المال متشرفا مشرفا متطلعا حريصا متهالكا في سبيل طلبه، وبين من يأتيه المال دون طلب، ففرق بين ذا ولا. قال ولأن ما يعطيه أجرة فأشبه أجرة حملها. قال ولا ثوب، أجرة حملها يعني حمل الزكاة. الذي يحمل الزكاة لا يستحق؟ يستحق. الذي يعدها يستحق. الذي يسجلها أيضا يستحق. أيضا الذي مثلا يضعها في مخازن وينقلها يستحق، وهكذا. ولا كونه حرا. هل يشترط؟ قالوا لا، يعني لا، كونه مملوكا عبدا لا يؤثر على الصدقة، لأن المراد هو أن يقبضها وأن تتوفر فيه شروط العقل والبلوغ والأمانة، وحينئذ لا يشترط أن يكون حرا، لأنه لا تأثير للحرية في هذا المقام، وليس هذا من المقام الذي ربما يعاب إليه. نعم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا هذا التقوى وإن حاك أو حجم، إذا حاز التقوى وإن حاك أو حجم، أو إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. قال ولا كونه حرا لأن المقصود يحصل منه من غير ضرر فأشبه الحر. قال ولا فقيها إذا كتب له ما يأخذ وحد له. ولا فقيها لا يشترط أن يكون من الفقهاء. نعم، لو وجد فقيه يكون خير، أن يذهب الإنسان ويكون على علم كيف يأخذ، يعرف ماذا الماشية وأنواعها، ويعرف السن، ويعرف أيضا علامة النضج وغير ذلك بالنسبة للثمار، يعني هذا لا شك بأنه أولى. ولكن قال العلماء لا يشترط ذلك، إما أن يرافقه شخص على معرفة، أو أن يكون هو مع كونه عام نتيجة الخبرة والدراية يعرف ذلك، طبقه عمليا كما يعرف الحج. يعني أنت قد تجد عاميا لأنه كرر الحج يعرفه أكثر من طالب علم لم يحج، لأن الحج يحتاج إلى تطبيق عملي. إذن هنا، ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماذا يرسل ماذا الذين يأخذون السؤال الصدقات، وكان يكتب لهم كتبا، وكما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عندما أرسل أنسا إلى البحرين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة ويكتب لهم كتابا في الفرائض، وكذلك فعل أبو بكر والخلفاء من بعده. إذن لا يشترط أن يكون فقيها، فإذا كتب له الإمام أو القاضي كتابا وعرف المطلوب وحد له حدودا يلتزمها أو رافقه شخص على معرفة بذلك فإنه حينئذ يكفي هذا. قال: ولا فقيها إذا كتب له ما يأخذ وحد له أو بعث معه من يعلمه ذلك، يعني من يشده ويبينه يعني يشرح له الأمر. وتعلمون أيها الإخوة كما قالوا ليس الخبر كالعيان، يعني قد يأتي إنسان وعنده علم لكنه لم يطبق فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دراية، فيصحبه شخص يبين له المنهج السليم وماذا يفعل ثم بعده وهكذا. فأنت تجد الإنسان إذا لازم عملا تفرط فيه صار صاحب خبرة، فإذا جاء الجديد يحتاج إلى أن يدرب وأن يرى كيف يعمل، وهذه سنة الحياة. قال: لأنه استئجار على استيفاء حق فلم يشترط له الفقه كاستيفاء الدين. قال أبو الخطاب رحمه الله: وفي إسلامه روايتان. هل الكافر أيضا يجوز أن يكون أيضا ساعيا للإمام أن يكلفه أو ليس له ذلك؟ يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء قالوا لا بد من شرط الإسلام لأن الكافر لا يؤمن والزكاة أمانة، وسبق أن تكلمنا أن يكون أمينا، وضد الأمين هو الخائن. إذن هذا كيف هو غير أمين على دين الله سبحانه وتعالى، فكيف يؤمن أيضا على مثل هذه العبادة؟ إذن لا يجوز. وبعضهم قال لا يجوز لأنها أجرة، يعني هو عمل يأخذ عليه أجرة فجاز. وقاسوه أيضا على ماذا؟ ماذا أخذ ماذا؟ الجباية على الخراج. قال: وفي إسلامه روايتان إحداهما لا يشترط لذلك، ولأنه قد يعرف منه الأمانة بالتجربة، بدليل قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه عليك إلا ما دمت عليه قائما. ففيهم هذا وهذا، إذن فيهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه تطالبه تلح تتابعه. إذن لا شك أنهم معروفون بالخيانة، ولذلك سيأتي أثر عمر رضي الله تعالى عنه، وذكروا أن عمر رضي الله تعالى أنكر على معاذ بن جبل عندما اتخذ كاتبا غير مسلم في القضاء، أنكر عليه ذلك. نعم. قال: والأخرى هو شرط لأن الكفر ينافي الأمانة، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تأمنوهم وقد خونهم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى حكم عليهم في كتابه ووصفهم بالأوصاف التي تليق بهم، فكيف يولون مثل هذا الأمر؟ هذا هو المراد، ولذلك عمر أنكر ذلك. نعم. قال أصحابنا: ويجوز أن يكون من ذوي القربى. ذوي القربى الذين هم من ماذا؟ من آل رسول الله، آل محمد صلى الله عليه وسلم. هل أنتم تعلمون لا تجوز لهم الصدقة، لكن هل يجوز أن يعمل أحد في جبايتها، يعني يكون عاملا ويأخذ الأجرة؟ هذه لها قصة. الفضل بن عباس وكذلك المطلب بن ربيعة بن الحارث شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهما، وأنهما بلغا النكاح، يعني أصبح بحاجة إلى النكاح، وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسلهما في الصدقة في جبايتها، فيأخذان كما يأخذ الناس ويأخذون مقابل ذلك، يصيبون ويصيبون مما يصيب الناس. وقصتهما اجتمع مع أبيهما وأرسلهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبقاه إلى الحجرة ووقف ودخل وتردد في الكلام، ثم تكلم وشكى يا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالهما، وقال لهما في النهاية: إن هذه لا تجوز لآل محمد، لكنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام حل مشكلتهما. فمثلا حل مشكلة ما يتعلق بالزواج، فقال للمحمية الذي كان مسؤول عن الخمس: ماذا إليك بفلان فزوج ابنتك، الفضل بن عباس فزوجه ابنتك، أنكح ابنتك فأنكحه. وقال لنوفل عم ماذا عبد المطلب بن ربيعة، قال له أنكح ابنتك فأنكحه أيضا، فتحقق لهما المراد. ثم أمر محمية أن يجهزهما من ماذا؟ من بيت أمه. هذا الحديث سيشير إليه المؤلف باختصار. قال: ويجوز أن يكون من ذوي القربى لأن ما يأخذه أجرة، يعني رواية أنه يجوز لأنه يرسل ويأخذ الأجرة. نعم. فلم يمنع منها كأجرة الحمل، وظاهر الخبر يمنع ذلك. أجرة الحمل يعني حمل هذه الأشياء، يعني لو حملها جاز. وظاهر الخبر يمنع ذلك، فإن الفضل بن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة رضي الله عنهما رضي الله عنهم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله لو بعثتنا على هذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فأبى أن يبعثهما وقال إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم. هي القصة طويلة، يعني العباس وكذلك أيضا ربيعة والد المطلب اجتمع ورأي أن يرسلهما إلى رسول الله، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا فقال لا تفعل، لم يقبل منهما وتحقق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عوضهما بأمر آخر حقق لهما ما كان يريدان أن يصل إليه، وهو ما يتعلق بالنكاح. وأنتم تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي الشباب بالنكاح، تناكح وتكثر تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكنه مع ذلك امتنع، لم يرسلهما. أوساخ الناس خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، قالوا لأن فيها تطهيرا للأموال وللأنفس، ولذلك سميت أوساخ لأنها تطهر الناس وتطهر أموالهم، فلا ينبغي أن يأخذوها. قال المصنف رحمه الله فصل: وإذا كان الساعي يبعث لأخذ العشر بعث في وقت إخراجه. مر بنا ما يشبه هذا، لماذا في وقت إخراجه؟ لأن العشرة متى يجب؟ ببدو الصلاح، بدو صلاح الثمار، وكذلك أيضا اشتداد الحب، فلا يرسل إلا في الوقت. وإن بعث لقبض غيره بعث في أول المحرم لأنه أول السنة. يعني هذا أمر مطلع عليه، وليس معنى هذا أنه لا بد أن يكون. نعم. ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم، يعني يعد الماشية عدا حتى يحصرها ويعرفها، حتى لا يحصل ظلم لا بالنسبة لأصحاب الأموال ولا الفقراء. وما معنى أفنيتهم؟ يعني الماء الذي تشرب منه الدواء، يعني مورد الماء، أو أفنيتهم الفنة هو المكان الواسع الذي يكون ماذا أمام البيت، إذن يعدها هنا أو في المكان عندما تأتي إلى أماكن المراح أو كذلك معاطن الإبل عندما تكون في ذات المكان فإنه يعدها أيضا في تلك الساحة. قال: لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تؤخذ صدقات الناس على مياههم وأفنيتهم. قال: وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه، وإن قال لم يكمل الحول أو فرقت زكاته ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه قبل منه ولم يحلفه. لأن هذا هو الأصل في المؤمن، الأصل في المؤمن هو السلام، الأصل في المؤمن أن يكون صادقا، ولكن كونه يكذب هذه مسألة أخرى لكي تنتقل إليها تحتاج إلى دليل، ولا الأصل في المؤمن هو سلامته، السلامة من ماذا؟ من مثل هذه الأمور، فيحسن الظن به. وما عرف أن سعات رسول الله فكانوا يستحدثون الناس، ما عرف هذا عنه. قال: لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى، فلم يحلف عليهما كالصلاة والحج. وهذا مر بنا أمر الزكاة، ولذلك رأينا أنها تشترط فيها النية وأهمية، كل هذا مر. قال: وإن أعطاه صدقته تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أولا الإنسان أيها الأخوة إذا أخرج الزكاة ينبغي أولا أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره، أولا لأن الله تعالى وهبه ذلك المال، وأنه سبحانه وتعالى وفقه لأداء ذلك الواجب، وذلك الواجب أمر متعين ولكن الناس يتفاوتون فيه، فبعض الناس تجد أنه إذا أخرج الواجب عليه يخرجه ونفسه مرتاحة مطمئنة، وبعض الناس كأنه ينتزع من قلبه ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن أولا يحمد الله تعالى ويثني عليه ويشكره ويمجده بما هو أهله أن وهبه المال، وأن وفقه أيضا بأن أخرج زكاة ذلك المال بنفس طيبة ماذا وأيضا وبنية صادقة، هذه نعمة من الله. ثم بعد ذلك الساعي أيضا ويقول اللهم اجعله مغنما ولا تجعله مغرما، غنيما من الغنائم ولا يكون هذا مغرما. إذن وكذلك أيضا نفس الذي يتسلم منه المال يقول له مثلا أجرك الله تعالى فيما أعطيت وبارك لك فيما أنفقت وفيما أبقيت وجعله لك طهورا، هذه أدعية طيبة. فتصور عندما تدفع الواجب وتسمع مثل تلك الكلمات الطيبة من ماذا؟ ممن يتسلم من ذلك الأمر، سواء كان ساعيا أو فقيرا أو محتاجا من أهل الزكاة، ويدعو لك بتلكم الدعوات الطيبة. أجرك الله في ماذا؟ فيما أعطيت من المال، وبارك لك فيما أنفقت وفي رواية أبقيت، وجعله لك طهورا، جعله لك طهورا في نفسك، وطهر أيضا مالك من ماذا؟ هذه لا شك. ولذلك الزكاة لا تنقص المال ولا تقلله، ولكنها تكون دائما سببا في نمائه. لماذا؟ لأن إخراج الزكاة طاعة لله تعالى، وهي عبادة من العبادات وركن من أركان الإسلام. فإذا أديت ذلك أديتها لماذا؟ أولا طاعة لله سبحانه وتعالى، ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ترجو ماذا؟ الدار الآخرة أيضا، تبتغي بذلك وجه الله تعالى. إذن أنت بلا شك تؤجر على ذلك العمل، فينبغي أن تحسن النية. ثم يأتيك هذا الدعاء الطيب، وربما يخرج ذلك الدعاء من قلب صادق مخلص، ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أقبل وقتنا على الله لا ضر. فربما يأتي هذا الفقير الذي يتلهف المحتاج فيدعو لك بكلمات طيبة، تخرج من ماذا؟ من سويداء القلب، ثم ترتفع إلى عنان السماء فيستجاب لها، فالله تعالى يرفعك بها درجات ويحط عنك كثيرا من البلايا، وربما تكون سببا في هداية الإنسان بأن يكون صاحب بعض الأخطاء، فالله سبحانه وتعالى يعصمه منها ويوفقه نتيجة ما فعل الخير الذي يفعله. قال: وروى عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. والده كما هو أيها الأخوة من أهل الشجرة كما هو معلوم، فقد رضي الله تعالى عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، وهو أيضا عبد الله بن أوفى منهم أيضا كما جاء أيضا في سيرته. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله دعا لهم: اللهم صل. والصلاة إنما هي ماذا؟ الدعاء، والمراد ماذا؟ ومن الله تعالى الرحمة، فالدعاء لهم بالصلاة الرحمة والتبريك، أن يبارك الله تعالى في أموالهما وفي حياتهما وفي كل أمورهما. قال: ولا يجب الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر سعاته بذلك. يعني يستحب ولا يجب، ليس معنى هذا لا يجب ما يفعل، لا، الدعاء خير، الدعاء مخ العبادة أيها الإخوة، من أعظم ما يفعله الإنسان هو الدعاء. لكن هو دعاء من؟ دعاء من يجيب المضطر إذا دعاه، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء إلى أمة الله. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما أعظم أن يلجأ العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويلح في دعائه، والله تعالى قريب. وإني لغفار، الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، والله تعالى يحب منا أن ندعو وأن نلح في الدعاء وأن نتابع وألا نيأس، فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الداعي. لكن قد لا يستجاب دعاء الإنسان، إما لأمر من الأمور، أو أن الله أخره، أو أنه يدخر له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: ويستحب أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وتعلمون هذا حصل مرة بنا أيضا ونحن ندرس ماذا كتاب الجنائز، لما تألمت ماذا أم سلمة على زوجها أبي سلمة، أمرها رسول أن تقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف علي خير منها. فكانت الخليفة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الإخوة، ما لجأ العبد إلى الله سبحانه وتعالى في ضراء، في حالة كر، في حالة شدة، في حالة ضيق، في حالة عسر، وأقبل صادقا، أقبل على الله سبحانه وتعالى مخلصا صادقا منيبا، إلا والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء عبده ويخفف عنه سبحانه وتعالى. فكم من كرب تنزل بالمؤمنين، ولكنهم إذا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى أبدله الله سبحانه وتعالى خيرا لهم. قال: ويستحب للمعطي أن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. قال: وإن وجد الساعي مالا لم يكمل حوله فسلفه ربه زكاته أخذها، وإن أبى لم يجبره. يعني ليس للساعي أن يجبر أحدا على أن يسلفه، لكن هو إذا تضرع فذلك خير. قال: وإن أبى لم يجبره، لأنه ليس بواجب عليه، فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها. يعني لا يجب على الإنسان أن يقدم زكاة ماله، ولكن هذا جائز له. فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها، وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني. يعني الساعي إذا جاوز زكاة بعد لم تجب، إما أن يوكل شخصا ليقبضها أو يؤجرها إلى زكاة العام القادم فيأخذها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها. هذا هو الأصل، أن الصدقة تفرق في البلد، إذا أخذها من الناس ردها في الفقراء. وهذا فيه نص رسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهو في اليمن، ما قال رد إلى المدينة. ولذلك لما أرسل معاذ رضي الله تعالى عنه بعض الصدقات يعني من الزكاة إلى عمر، أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أنت تريد أن تكون جابيا؟ قال: ما أرسلتها لك إلا بعد أن لم أجد من يأخذها. يعني بعد أن فرق الصدقات وأخذها المستحقون وانتهت أمورهم بذلك وأغنتهم، حينئذ ما فاض وزاد أرسله ماذا؟ إلى المؤمنين في المدينة. لذلك أنكر عليه عمر. والعلماء مختلفون، هل له أن ينقلها إلى بلد آخر مع وجود من يستحقها في بلده أو لا؟ بعض العلماء قال لا يجوز، وبعض العلماء قال يجوز مطلقا، وبعض العلماء فصل. قال: ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وكذلك أثر عمر الذي ذكرت لكم عندما أنكر على معاذ أن يرسل الصدقة إلى المدينة، فأخبره بأنه قد اكتفى الناس وهذا أمر فائض وزائد، فأرسله فتقبله عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا. ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر فيه الصلاة لذلك، لأن قصر الصلاة يقولون مسافة، يعني ما دون قصر الصلاة لا يعتبر بعيدا ولا يعتبر أيضا داخلا في النقل، ولكن ما تقصر فيه الصلاة، وهذا يترتب عليه أحكام كثيرة جدا كما تعلمون، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ما المراد بحاضر؟ ما أهل مكة أو الحرم أو من كان دون القصر؟ مسائل كثيرة تأتي فيما يتعلق بمثل هذه المسائل. ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم. قال: فإن نقلها رب المال ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه. يعني المراد لو نقلها رب المال وفيه محتاجون في البلد التي نقلها عنه، بلد الزكاة، هذا هو المراد. أما إذا لم يوجد المحتاج، هذا لا خلاف بين العلماء في أنها تنقل. إحداهما لا يجزئه، لأنه حق واجب لأصناف بلد فلم يجزئ إعطاؤه لغيره كالوصية لأصناف بلد، والأخرى يجزئه لأنهم من أهل الصدقات. قال: الظاهر أن ذلك يجوز، يعني لكنه خلاف الأولى والأفضل، يعني الأقربون أولى بالمعروف. فإذا أراد الإنسان أن يخرج الزكاة، ابدأ بنفسك ثم ممن تعود، ثم انظر أيضا إلى إخوانك الذين يعيشون معك وتعرف آلامه، لكن لا يتنافى هذا مع أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. نعم هم كذلك، لكن الإنسان دائما يبدأ بمن هو أولى وأقرب. ولذلك قال: ابدأ بنفسك، الرسول عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ابدأ بنفسك أولا، قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، إلى آخر ما جاء في الحديث. فالفقير لا تجب عليه الزكاة، كيف يخرجها؟ ليس معنى هذا، هم يقولون يعطى حتى يصل إلى درجة الغنى ولا يتجاوزها، فليس معنى هذا أنه أخذ يزكي إذا حال عليه الحول وصار من الأغنياء نحن. قال: فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها، لما روي أن معاذ رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن، فأنكر عمر رضي الله عنه ذلك وقال: وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم. رأيتم موقف عمر رضي الله تعالى؟ وهكذا أيها الإخوة، الوالي دائما هو مسؤول، فلا نظن بأن الوالي إنما هو يعني غير مهتم، لا، مسؤوليته كبيرة، فمسؤوليتنا محدودة. والإنسان كما ترون لو كان مدير مدرسة لا يستطيع أن يلم بما فيها، وربما مسؤول في إدارة يصعب عليه، فما بالكم بشخص مسؤول عن دولة أو مسؤول عن قطاع كبير؟ هذه كلها مسؤوليات وكلها رعاية، والرأي مسؤول عن رعيته. إذن عمر أنكر عليه، قال: ما بعثتك جابيا لتأخذ من الناس حقوقا لتجبوا الأموال، ولا بعثتك أيضا متسلطا على الناس. ثم بين له بأن هذا أمر جاهز فأرسله إليه. فقال معاذ رضي الله عنه: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال. ومع ذلك ترون عمر يعلم بأن معاذ رضي الله تعالى عنه من أفقد الصحابة، وأنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضى، أو قال فيه: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وهذا مما يتعلق بالحلال. ولكن مسؤولية عمر وهو الخليفة الراشد عظيمة، فهو مسؤول عنه، هو الذي قال: لو عثرت دابة ماذا في الكوفة أو بالبصرة لكنت مسؤولا عنها، فهو يدرك مسؤوليته وأهميته. فهو يريد أن ينبه أنه ما أرسله جافيا ولا أخذا لحقوق الناس، وإنما عليه أماذا أن يحل مشكلة الذين وجدت تلك الأموال في بلاده. فأجابه معاذ رضي الله تعالى عنهما جميعا إجابة مسلمة بين له حقيقة الأمر. قال رحمه الله: فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال. وأيضا هذا فيه تثبت من عمر رضي الله تعالى عنه، ولا في مانع أن يؤنب أيضا الخليفة، أن يؤنب ماذا عامله أو كذلك المسؤول تحت يديه، برى مصلحة في ذلك حتى يعرف الحق. وتعلمون أيها الإخوة بأن التأديب أمر مطلوب، والتأديب يكون بأنواع كثيرة، ولكن عرفه بأنه هنا لم يرتكب خطأ وأن هذا هو الطريق الذي سلك. قال: فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال. يعني لو قدر أن له مال مثلا في الرياض أو في بلد خارج الجزائر.